إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. صدق الله العظيم. أولو العزم. زمزم والفداء، قصة إبراهيم عليه السلام. جلال الشرقاوي، سهير المرشدي. تأليف وأشعار عبد السلام أمين. ألحان محمد الموجي. غناء محمد ثروت. يا أولي العزم من الرسل صلاة وسلاما، كنتم للأرض نورا بعد أن كانت ظلاما، فقوي يتمادى وغوي يتعامى، وظلوم ظن للبطش بقاء ودواما، وضعيف ليس يدري مستقرا ومقاما، ونبي الله فرد وحده لله قاما، كلما زادوه قهرا زاد بالله اعتصاما، كشعاع النور في الظلماء يعلو يتسامى، زاده الإيمان والعزم عدوا ومقاما، فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. زمزم والفداء، قصة إبراهيم عليه السلام، إخراج أحمد أبو طالب. فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. زمي وزمزمي ذلك الماء حتى لا يتسرب في مسارب الأرض، فإنه على موعد مع آلاف الظمأ في مواعيد ومواقيت وترانيم وتراتيل، أوشك فجرها أن يبسخ ونشيدها أن يصدح وصداها أن يخترق آفاق الزمن القادم. فمتى أيتها المواكب الوافدة من الآفاق كأسراب الطيور البيضاء تحلق وتجتاز حدود الزمان والمكان لتهبط أسرابا في أطهر بقعة باركها الله وقدرها لتكون هي الموعد والملتقى. انظر يا سعد، ألا ترى من بعض طير يحلق في كبد السماء؟ لعله طير عابر يا سيد جرهم. انظر، إنه يتحلق ويدور حول بعضه البعض وكأنه يتشوف شيئا في الوادي. لعلها دابة نفقت أو فريسة أكلها وحش وترك بقيتها. كلا، وإنما هو الماء يا سعد. الماء؟ وهل عهدت ماء في تلك الأرض منذ الأجداد يا سيد جرهم؟ يا غلام سيدي، اصعد ذلك الجبل أبا قبيس وانظر فيما يحلق ذلك الطير. يا للآلهة، إنه الماء. أجل، إنه الماء، فما شأنكم به؟ من أنت؟ أنت لا أنت... تخف لا تخف، فما أنا من الجن ولا من الشياطين، إنما أنا بشر مثلك أيها الجهومي. ها، من أرسلك؟ سيدي مضاد. اسبقني إلي فأنا قادم على إثرك. Thank you. وما شأنك بالماء يا أراب؟ أهو ماؤك؟ كلا، لكنه نعمة من الله الخالق لامرأة طاهرة ووليدها، فلا تفزعوها ولا تقتربوا من مائها حتى تأذن لكم. نستأذنها فيما؟ لا الأرض أرضها ولا الماء ماؤها، وإنما أنت رجل ذو مروءة، فلا تدخل على امرأة وحيدة لتفزعها. أرسل إحدى نسائنا يا ابن أخي. ذلك هو الرأي. اذهبي يا لهب وعرفي خبرها وأخبريها أننا سنأخذ من الماء ما نريد، سواء رضيت أم لا. وما اسمك؟ وما حاجتك لاسمي؟ لا أظنك من هذه الأرض. خذي من الماء ما يكفيك ويكفي من معك. بورك فيك يا، ما اسمك؟ لا حاجة لكلينا في معرفة اسم الأخرى، ومع ذلك فأنا امرأة نبي الله إبراهيم. ماذا؟ نبي الله إبراهيم؟ يقول إبراهيم: ما فعلت هذا عن أمري يا سارة؟ أعلم هذا يا نبي الله، وما سألتك إلا شفقة على المرأة المسكينة وولدها. يقول إبراهيم: لك الله يا سارة، تخشين عليها وكأنها ابنتك أو أختك، وتخشين على ولدي منها وكأنه فلذة كبدك يا بنت العم. وفيما العجب؟ أليس بضعة منك وصورة منك وبعض دمك؟ يا بعض دم بنت عمك سارة. يقول إبراهيم: اللهم ارزقها بما تقر به عينها، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وكل الخلق ما كان وما هو كائن وما سوف يكون من بديع صنعك ولطائف قدرتك. يا نبي الله، يقول إبراهيم: ادخل ما وراءك. ضيوف ليس عليهم هيئة السفر ولا غبار الطريق، وثيابهم بيضاء وكأنها قد خيطت منذ لحظات. يقول إبراهيم: مهما يكن أمرهم ادخلوهم. من أي أرض أولئك الضيوف؟ لا أدري يا خالة، ولكنني أتوجس منهم خيفة. لا خوف إلا من الله، احملي هذا الطعام وأمري أن يدخل إليهم. الطعام يا نبي الله. يقول إبراهيم: قربوه من الضيوف. الطعام يا ضيوف نبي الله. إنهم لم يأكلوا. لعل الطعام لم يعجبهم. إنهم لم يقربوا الطعام، فكيف تعلم إن كان قد أعجبهم أم لا؟ لقد استاء منهم نبي الله وتوجس منهم خيفة. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. صدق الله العظيم. أنت يا أم الغلام، ألا تزعمين أن لولدك أبا هو زوجك؟ أنا لا أزعم، بل هي الحقيقة. فإن كانت الحقيقة فأين ذلك الزوج؟ رماك وغلامك هنا في هذه الأرض منذ رأيتك تحملين ولدك هذا على يديك قطعة لحم، لو سقط عليها نسر لاختطفها وطار. كان الظمأ أشد خطرا من الطير الجارح، وكان الخوف أشد فزعا من الوحش الرابط، وأشد منهما الموت، الموت الذي لا دافع له ولا راد عندما تحين الآجال، فلا ينفع أب ولا أم ولا جند ولا عتاد. ماذا؟ وقد قدر لي ولولدي أن نحيا في هذه الأرض، والذي قدر وأراد هو الذي أمر نبيه فأطاعه، وأمر الأرض فكانت أحن علينا من قلوب كثير من البشر، فتفجرت ماء عذبا طهورا، كان لنا حياة ولكل من نزل بنا ظلا وسكنا. وحسبك هذا، ولا تسأليني عن هذا الأمر بعد ذلك. لا تغضبي يا أم إسماعيل، فإنما أنا لك بمنزلة أختك، وقد نظرت للآلهة إذا كبرت ابنتي صدى لا أزوجنها من ولدك إسماعيل. تشبث بعرف الحصان حتى لا تسقط، تشبث به جيدا يا إسماعيل، وانطلق واتبعني، وكما تراني أفعل افعل. عجبا لذلك الرجل الطواف، من أين له هاتان الدبتان؟ لعله سرقهما من قافلة. ألا يخشى على ذلك الغلام أن يسقط من فوق دابته فيسرح؟ وكيف سمحت له أمه بهذا؟ لا أظنها علمت ولا سمعت ولا رأت. أحسنت يا فتاة، ستصبح أول فارس في هذه الأرض. منذ نزلت تلك المرأة بولدها وذلك الرجل الطواف لا يغادر الوادي ولا ينزل من ربوة أبي قبيس، ولا تغمض له عين ولا يتمدد له جسد أبدا. ماذا وراءه يا عماه؟ لكأنه ينتظر شيئا سيحدث. امضي إلى أمك بحصانك، أطعمه بيدك، يأنس إليك يا إسماعيل، يا ابن الغريب العائد ذات يوم قريب إن شاء الله.